أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلام إلى أن في موارد الشك في حجية شيء هل يمكن التمسك بأصالة عدم الحجية؟ فإن الحجية أمر حادث مسبوق بالعدم، فنشك في حدوثها وأن هذا الشيء هل اعتبر له صفة التاريخية والعلم أو لم يعتبر ذلك، بما أنه حادث مسبوق بالعدم يجري فيه أصالة البقاء، الأصل بقاء عدم على حاله وعدم تبدله بالوجود، فهل هذا الاستصحاب يجري أو أنه لا يجري؟ ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا يجري هذا الاستصحاب لوجهين. الوجه الأول أن الاستصحاب إنما يجري في موارد لم يحرز الواقع، فيحرز بالاستصحاب تعبدا، وهذا يختص بما إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الواقعي، وأما إذا كان الأثر مترتبا على الأمر الوجداني أو على الأعم منه ومن الواقع فالأثر مقطوع ومحرز وجدانا، ولا يمكن جريان الاستصحاب حينئذ، فإنه من تحصيل الحاصل بل من أردع أنهائه، ما هو حاصل بالوجدان يحصل بالتعبد، هذا لا يمكن فمقامنا من هذا القبيل. فإن مع الجهل في الواقع فعند الشك في الهجية نجزم بعدم الهجية، نقطع بعدم الهجية على ما تقدم. فإن حرمة إسناد شيء إلى المولى مع الجهل أمر ثابت، ومع هذا كيف يمكن جريان الاستصحاب وإحراز هذا الأثر بالتعبد؟ فهو من تحصيل الحاصل وهذا غير ممكن، ولو كان الأثر مترتبا على الواقع وعلى الجهل معا، يعني على كل منهما أيضا كان الأمر كذلك، فالاستصحاب لا يجري حينئذ. هذا أول الوجه. وذكر وجها ثانيا أنه مع قطع النظر عن ذلك وأن تحصيل الحاصل أمر غير ممكن، كان هذا لغوا أي أثر يترتب على جريان هذا الأثر. لو فرضنا أن الاستصحاب لم يجري أيضا العقل كان حاكما، وعدم صحة إسناد مؤدى المشكوك وجيته إلى المولى، وأنه لا يجوز الاستناد إليه في مقام الأمان، فما فائدة هذا الاستصحاب؟ يكون هذا الاستصحاب من اللغو، ولو فرضنا أنه لم يكن تحصيلا للحاصل إلا أن اللغوية واضحة. فبهذين الوجهين منع عن التمسك بالاستصحاب عند موارد الشك في الهجية، وبنى على أن الاستصحاب غير جاري، والظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام. يمكن جريان الاستصحاب في المقام لإحراز الواقع بالتعبد، أما بالنسبة إلى ما ذكره مقدس الله نفسه من أن هذا من تحصيل الحاصل بل من أردى أنهائه، فقد ظهر الجواب عنه فيما تقدم. قلنا إن الشك في الحجية مسابق للقطع بعدم الحجية، لا بمعنى أن الشك والقطع قد تعلقا بشيء واحد واجتمعا في زمان واحد، هذا معلوم البطلان. كيف يمكن أن ينقلب الشك إلى اليقين فيكون مع فرض أنه شك يكون قطعا؟ هذا أمر غير معقول، بل معناه أن الشك في إنشاء الهجية ملازم للقطع بعدم الهجية الفعلية، في مقام الأمال لا يمكن الاعتذار بذلك، نقطع بأن ما يشك في حجيته إن شاء لا ندري أن الشارع اعتبر هذا علما أم لم يعتبر، متعلق الشك والاعتبار الشرعي، ومتعلق القطع عدم الحجية الفعلية، فعلا لا يمكن الاستناد إلى هذا المشكوك فيه، ولا يمكن إسناد مدناه إلى المولى، فإنه تشريع على ما تقدم. فالشك في الحجية الإنشائية مسابق للقطع بعدم الحجية الفعلية. فإذا كان المقطوع غير المشكوك فيه، غير المشكوك فيه، فكان أحدهما مرحلة الإنشاء والآخر مرحلة الفعلية. إذن أين تحصيل الحاصل؟ ما نقطع به هو عدم الحجة الفعلية، يعني موضوع التشريع، والجهل بالواقع كما ذكره قدس الله نفسه، أو مع العلم بعدم الواقع إذن، إلا أن نتيجة حرمة التشريع عدم إسناد مدى هذا إلى المولى، ولا ينافي هذا مع الشك في الحجية الواقعية بالنسبة إلى الواقع، نشك أنه حجة أو ليس بحجة، يعني أنشأ له الحجية أولى، والاستصحاب ينظر إلى مقام الإنشاء، بالاستصحاب نهرز عدم الإنشاء، وأن الشارع لم يعتبر للمشكوك فيه صفة الحجية والتاريخية، فالمشكوك فيه غير المقطوع. كيف يمكن أن يقال إن هذا من تحصيل الحاصل، بل من أرجى أنها تحصيل الحاصل؟ هذا الذي نحصله بالاستصحاب لم يكن حاصلا، بل كان الحاصل أمرا آخر. بالاستصحاب نهرز أن صفة التاريخية والمهرزية لم تعتبر لهذا المشكوك فيه، فلا يلزم تحصيل الحاصل أبدا. فأما ما ذكره ثانيا من أن هذا يصبح من الله، وهذا أيضا واجب الدفع، فإن الحكم العقلي ليس في أرض الحكم الشرعي ليكون الحكم الشرعي لغوا، مع فرض أن العقل يحكم بحرمة إسناد هذا إلى المولى وبعدم جواز الإستناد إليه في مقام الأمال. ما هو فائدته؟ فائدة التعبد بعدم الإنشاء. ليس حكم العقل في أرض هذا الحكم الشرعي، وإنما هو في طوله عند عدم إهراز الجعل، وعند الشك في الحجية العقل يحكم بذلك، لأنه تشريع نسبة إلى المولى، ما لا نعلم به، ما لا يعلم به الناسب، ينسب إلى المولى شيئا لا يعلم به، موضوعه الجهل، والاستصحاب يرفع هذا الموضوع، يجعله عالما بعدم الجهل، فلا يبقى موضوع للحكم العقلي، لا يبقى موضوع للجهل مع هذا الاستصحاب، يفرز المكلف عالما بالحكم الشرعي، عالما بعدم الجهل، ومع العلم بعدم الجهل لا يبقى موضوع للجهل، حكم الشارع يرفع هذا الموضوع. نعم، لو فرضنا أن الشارع لم يجعل شيئا، حينئذ ينتهي الأمر إلى الحكم العقلي، النتيجة أن المكلف يشك في الحجية، وما الشك في الحجية يحكم بعدم الحجية لو ما بينا بحكم العقل. ولكن إذا رفع الشارع هذا الشك وفرز المكلف غير أقبل، وفرز المكلف أنه عالم بعدم الحجية، بعد لا يبقى هنا موضوع، فأن ليس هذا بحجتين، ولكن بالتعبد وبتنزيل من الشارع من جهة الاستصحاب. نزيل هذا أدلة البراءة بالنسبة إلى حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. العقل يحكم بكم العقاب بلا بيان الا ان موضوعه عدم البيان فللشارع رفع هذا الموضوع اذا حكم بالبراءه بالحليه فقد بين انه لا يعقب يخرج الموضوع الى بيان الى بيان العدم الشارع بين العدم بين انه لا عقاب في ذلك وهذا حلال ومباح فحديث الرفع او بكل شيء في حلال وحرام او بغير ذلك وايضا الامارات الداله على اباحه بعض الاشياء الشيء الفلاني مباح العمل الفلاني مباح هذا لا باس به ذاك لا باس به ولو فرضنا ان هذه الروايات لم تكن ايضا كان هذا حلالا بمقتضى حكم العقل بقبه العقاب بلا بيان الا ان الاماره لا تبقي مجالا لوصول النوبه الى الحكم العقلي يرفع موضوعه وهو عدم البيان ببيان العدم فلو كان هذا لغوا يعني جريان الاستصحاب في المقام لو كان لغوا باعتبار انه لو لم يكن كان الحكم العقلي بعدم جواز الاسناد والاستناد ثابتا لكان جميع الروايات الواردة في النهي عن العمل بالقياس لغوا ما فائدة هذه الروايات لو فرضنا ان هذه الروايات لم تكن ايضا كان الامر بالقياس محرما لعدم الدليل على حجيته فكان موردا لحكم العقل بحرمة نسبة ما يؤديه القياس يهرم نسبته الى المولى ولا يجوز الاستناد الى القياس في مقام العمل هذا كان ثابتا ولو فرضنا ان هذه الروايات لم تكن فهذه الروايات لغون افا يمكن الالتزام بذلك لا من جهد ان هذه الروايات ليست في ارض الحكم العقلي وانما هي في مرتبه سابقه ويرتفع بها موضوع الحكم العقلي ونظيرها جاء كثير من جمله هذه الموارد نتكلم فيه ان شاء الله في بحث اصل البراءه من جريان استصحاب عدم الجهل بالنسبه الى الاحكام وهذا الاستصحاب يكون حاكما على اصاله البراءه هذا تمام كلامنا في تاسيس الاصل في هذا المقام ويقع الكلام في حجية الظواهر بعد الأسلة السيدية إن شاء الله تعالى.